حراس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وممن حرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص هذا كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس رحمه الله. هو سعد بن مالك ابن أهيب القرشي الزهري أبو إسحاق أحد العشرة المبشرين بالجنة، مما يدل على حراسته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا إن وجدت رواية تؤيد كون هذا الصحابي كان من حرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أقدم عليها رواية أخرى، لكن إن لم يوجد أسوق كما تعودتم وعودتكم شيئا من الفضائل الثابتة عن ذلك الصحابي. هنا عندنا دليل يدل على أنه حرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك ما رواه البخاري في صحيحه قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهرا فلما قدم المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت سلاح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك فنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بلا ريب أنه دليل، وما أصح هذا الدليل في ثبوت حراسة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرير العين مطمئنا. من فضائل سعد ما رواه البخاري أيضا في صحيحه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة. ولاحظ لهذه القصة وما فيها من فائدة وفوائد. قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا سعدا إلى عمر، شوف الشكاية ما هي، حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. قالوا إن سعدا لا يحسن أن يصلي، فأرسل إليه عمر فقال يا أبا إسحاق كنية سعد رضي الله عن الجميع إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. والي أمره شكي في صلاته اشتكوا عليه في صلاته أحضره أوقفه بين يديه حتى يسمع بأذنيه رضي الله عنه. قال أبو إسحاق رضي الله عنه أما أنا فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرم عنها، أي لا أتركها ولا أدعها، ما أخرم بمفتوحة وكسر راء آخرها ميم، ما أخرم عنها أي لا أعدل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين، يعني لا أعجل لا أتعجل في صلاة الأوليين بل أطيل فيهما كما مر بنا. شوف كما مر بنا هنا سيرة وفقه كما مر بنا. وأخف في الأخريين أي أخفف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فلما رده إلى الكوفة أرسل عمر رجلا يسأل عن سعد في مساجد الكوفة، فما ترك مسجدا من المساجد إلا سأل أهل ذلك المسجد عن سعد. كل ما دخل مسجد كانوا يثنون على سعد خيرا، حتى حل بمسجد بني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة. لاحظ الآن، لاحظ البهرجة في الكلام. قال أسامة بن قتادة من بني عبس أما إذ نشدتنا وطلبت شهادتنا، أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، كلمات منمقة مزخرفة مسجوعة، لكن لا حقيقة لا أثر لها لأنه لا حقيقة لها. ولرب بعضكم ولربما أسمع بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض. ولذلك انتبه لحقيقة الأمر ولا تغتر بزخرف القول. فقال سعد سبحان الله يا عجبا من هذا الرجل، يقول لسعد، يقول سعد لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. أخذ بتلابيب هؤلاء العرب لأنه كلام مسجوع. من الذي ينصف سعدا؟ الله عز في علاه الذي يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث دعوات، أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فأجاب الله عز وجل استجاب دعوة سعد، فطال عمر هذا الرجل حتى سقط حاجباه على عينيه، وكان غاية في الفقر والمسكنة، وكان إذا سئل قال شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك أنا رأيته قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري يغمزهن. فتنة النساء، فتنة النساء، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، ترى الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك يدعو عليك وعين الله لم تنم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا حتى نوقن أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احشرنا أجمعين والمؤمنين، احشرنا مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.